قل إن صلاة أبي إسحاق الحويني. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. فنستكمل اليوم إن شاء الله تعالى الإجابة عن بعض الأسئلة التي وردت إلينا عبر شرائط الرسائل القصيرة. يسأل سائل عن الحكاية المشهورة أنه وقع في نفس موسى عليه السلام: هل الله ينام أم لا؟ فأرسل الله عز وجل إليه ملكا فأرقه عدة أيام فلم ينم، ثم أمره الله عز وجل أن يمسك بقارورتين من زجاج، يعني كل قارورة في يد، وأن يحتفظ بهما. فموسى عليه السلام كان يعني يوشك أن ينام، فتكاد القارورتين تصطكان ببعضهما فيستيقظ حتى يعني يبعد كل قارورة عن الأخرى. ثم إن النعاس غلب موسى عليه السلام فاصطكت القارورتان جميعا وتكسرتا، فأوحى الله عز وجل إليه: إنني لو نمت أو أخذتني سنة من النوم لانطبقت السماء على الأرض. وطبعا بيسأل عن صحة يعني هذا الحديث، والجواب أن هذا حديث منكر لا يصح. هذا الحديث رواه الإمام أبو جعفر ابن جرير، محمد ابن جرير الطبري في تفسيره، وكذلك رواه أبو يعلى في مسنده، وابن مردوي في تفسيره أيضا، من حديث أمية ابن شبل عن الحكم ابن أبان عن عكرمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال على المنبر وساق هذا الحديث. طبعا هو يعني رجال الإسناد كلهم ثقات ما عدا أمية ابن شبل. هذا أمية ابن شبل هذا يعني لا يكاد يعرف، شبه المجهول، ولم أرى لأحد من العلماء فيه كلاما ولا تزكية. وعكرمة ابن أبان خالد ابن الحكم ابن أبان هذا ثقة، يعني وثقه ابن معين والنسائي وآخرون، يعني لم أرى أحدا تكلم فيه إلا عبد الله ابن المبارك رحمه الله، لكنه يعني صدوق متماسك، وكان عابدا زاهدا، كان إذا فتر من الذكر وخشي أن ينام نزل البحر وجعل الماء حتى ركبتيه يسبح الله تبارك وتعالى مع دواب البحر. ويعني مما يدل على أن هذا الحديث لا يصح أن معمر بن راشد أبو عروة، وطبعا معمر نحن تكلمنا عنه كثيرا يعني في حلقاتنا، وأنه كان إمام أهل اليمن وكان ثقة ثبتا عدلا رضا، روى هذا الحديث عن الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس موقوفا على ابن عباس. يعني إذن حصل اختلاف في صحابي الحديث. أمية ابن شبل اللي أنا بقول لكم عليه شبه المجهول أو مجهول يعني لا يعرف، وذكر العلماء هذا الحديث من مناكيره، هذا خالفه معمر ابن راشد أبو عروة البصري، فرواه عن الحكم ابن أبان عن عكرمة عن ابن عباس موقوفا على ابن عباس. فهذا الكلام متلقى من اليهود، من كتب اليهود، من صحف اليهود، وقد رواه معمر ابن راشد مرة أخرى عن الحكم ابن أبان عن عكرمة أن النبي صلى الله عليه وسلم، فصار مرسلا مضطرب من جهة الإسناد، ولا يصح إلا مرسلا. مرسلا يعني الصحابي غير موجود في الإسناد، يعني عكرمة أن النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا عكرمة صحابي، طبعا لا ليس صحابيا إنما هو تابعي يروي عن ابن عباس وهو مولى ابن عباس، ويروي عن أبي هريرة وغيرهما. فيبقى التابعي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسقط ذكر الصحابي من الإسناد يعني، فده عند العلماء اسمه حديث مرسل. أما نكارته فيبعد على مثل نبي الله موسى عليه السلام أن يعني يسأل رب أن يخطر بباله أو أن يسأل ربه هل ينام أم لا. هذا شيء يعني منكر، لا يعني لا يمكن أن ننسبه إلى نبي من أولي العزم كموسى عليه السلام، فهذا الحديث منكر لا يصح، وإنما يصح كما قلت لكم مرسلا، يصح مرسلا أو موقوفا على ابن عباس، وابن عباس كان بيأخذ برضه من صحف اليهود أحيانا، وإن كان طبعا ابن عباس شدد على الأخذ من كتب أهل الكتاب كما رواه البخاري في صحيحه، وأنه أنكر وقال والله ما رأينا كلاما معناه يعني ما رأينا أحدا من أهل الكتاب سألكم على ما أنزل الله عز وجل، سألكم عما أنزل الله عز وجل إليكم فلما تسألهم. أي سائل آخر يسأل يقول قرأت في تفسير الكشاف هذا الحديث وأريد أن أعرف صحته عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما قرأت هذه الآية في دار إلا هجرتها الشياطين 30 يوما، إلها آية كرسي يعني، ولا يدخلها ساحر ولا ساحرة 40 ليلة. يا علي علمها ولدك وأهلك وجيرانك فما نزلت آية أعظم منها. وهل صح أن المرأة إذا قرأها عند النوم حفظه الله؟ الجواب أن هذا الحديث الذي ذكره الزمخشري في الكشاف حديث لا أصل له. معنى لا أصل له عند المحدثين أو يأخذ منحيين، المنحى الأول لا أصل له، وهذا المذكور في علماء في كلام علماء المتقدمين، أي لا أصل له صحيح عند النبي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورد بإسناد فلان عن فلان عن فلان لكن كذب، فلان عن فلان عن فلان لكن منكر، فلان عن فلان عن فلان لكن باطل. فالعلماء يقولوا هذا حديث لا أصل له أي صحيح. وعند علمائنا المتأخرين لا أصل له معناه لا إسناد له، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وأخذه عنه كل من جاء بعده تقريبا، يقولون إذا قالوا لا أصل له أي لا إسناد له، فلا أصل هذا أي لا إسناد له، لأنني بعد مزيد من البحث والتحري لم أجد له أصلا، لا لم أجد له إسنادا، لا صحيحا ولا ضعيفا ولا موضوعا. ودي طبعا عادة الزمخشري، يعني الزمخشري هذا كان من رؤوس الاعتزال، وكان من أجهل خلق الله عز وجل بالنقل وقوانين الرواية، لا يعرف فيها قليلا ولا كثيرا، إنما كان رجلا مشتغلا بالعربية ووظف العربية للتفسير ولمذهبه في الاعتزال، وكان يعني حربا عوانا على أهل السنة والجماعة، وكان يعني يسبهم يعني أبيات شعر قبيحة جدا فيما يتعلق بمسألة الصفات، وهذه الأبيات يعني لا أذكرها لكم، وهي مذكورة في كتاب اسمه زهر الرياض في أخبار عياض، زهر الرياض في أخبار القاضي عياض، في يعني الجزء الأول منها ذكر أهل السنة بكل سوء ووصفهم بأنهم حمير موكفة، موكفة يعني حطت على ضرها البردعة علشان تتركب يعني، وأن أهل السنة والجماعة إذا ذكرت الصفات تستروا بالبلكفة. البلكفة يعني مصطلح كده الزمخشري اخترعه مأخوذ من قول أهل السنة في صفات الله عز وجل بلا كيف، بلا كيف، أما يسميها إيه البلكفة، يعني عندما نقول الله عز وجل سميع بلا كيف، يعني نثبت المعنى ونكيف الهيئة، نكيف الصفة، مش نكيف المعنى أو نفوض المعنى، لا نثبت المعنى ونفوض الكيفية، ده كلام أهل السنة والجماعة، نثبت أن الله سميع وهذا كلام واضح لا إشكال فيه، أي رجل بيفهم عربي يعرف يعني إيه كلمة سميع، لكن هل يسمع بأذن أو بجارحة؟ دي اللي احنا بنقول عليها بلا كيف، أي لا نكيف، إنما نفوض الكيفية، أما المعنى فنثبته. فهو كان إيه يعني كلمة البلكفة دي، ده كان يقصد بها ذم أهل السنة، وطبعا أهل السنة لم يسكتوا له، بل أتوا بي يعني مزقوا عرضه كل ممزق، وردوا عليه بأبيات كثيرة على نفس الوزن وبنفس القافية. فالزمخشري هذا كما قلت لكم هو الفخر الرازي وأبو السعود والنسفي والخازن والتفسير، دي كلها احذر الأحاديث التي وردت فيها، فهؤلاء جميعا لا يعرفون شيئا مطلقا عن علم الحديث، إنما كانوا من المتكلمين أو كانوا من أصحاب العربية أو أصحاب أصول الفقه ونحو ذلك، لكن لم يكونوا يعرفون شيئا في الرواية. فكل حديث ورد لك في هذه الكتب لابد أن تسأل عنه، لا تأخذه هكذا مسلما. فهذا الحديث لا أصل له، وكما قلت لم أجد له إسنادا لا صحيحا ولا ضعيفا ولا موضوعا. أما هل صح حديث في أن قارئ آية الكرسي هذا يعني يحفظه الله عز وجل عندما نامه؟ أي نعم، هناك حديث رواه الإمام البخاري رحمه الله معلقا، ووصله الإمام النسائي في عمل اليوم والليلة، وكذلك وصله الإسماعيلي وابن خزيمة وغيرهم، من حديث عثمان ابن الهيثم عن عوف بن أبي جميلة الأعرابي عن محمد ابن سيرين عن علي أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان. فبينما أبو هريرة يحرس هذه الزكاة وكانت تمرا، فإذا برجل يأتي من الخلف ويحث التمر في حجره، فأمسكه أبو هريرة فاعتذر له الرجل بأنه محتاج حاجة شديدة وأن له عيالا وأن له عيال ويعني شك له الفقر يعني، فيعني رحمه أبو هريرة وتركه. فلما كان في الصباح قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما فعل أسيرك البارحة يا أبا هريرة؟ قال: يا رسول الله شكى لي حاجة عياله وأقسم أنه لن يعود. فقال عليه الصلاة والسلام: كذبك وسيعود. فلما كان في اليوم التالي أيقن أبو هريرة رضي الله عنه أنه سيعود مرة أخرى لقول النبي صلى الله عليه وسلم سيعود، فإذا به فعلا يأتي في المرة الثانية ويحث التمر في حجره، فأمسكه أبو هريرة فشكى له حاجة عياله وأقسم أنه لن يعود، فرحمه أبو هريرة وتركه. فلما أصبح قال النبي صلى الله عليه وسلم له: ما فعل أسيرك البارحة يا أبا هريرة؟ قال: يا رسول الله شكى لي حاجة عياله وأقسم أنه لن يعود. قال: كذبك سيعود. فلما كان في اليوم الثالث أيضا أتى هذا ويحث التمر في حجره، فأبو هريرة أصر على ألا يتركه هذه المرة. فقال له هذا الرجل: أفلا أعلمك كلمات وتتركني؟ فقال: أجل. فقال له: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي، فإنك إذا قرأتها لم يزل عليك من الله حارس حتى تصبح. وكانوا أحرص الناس على الخير لما الصحابة يعني. فاغتبط أبو هريرة رضي الله عنه بهذه الفائدة وتركه. فلما أصبح قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما فعل أسيرك البارحة يا أبا هريرة؟ قال: يا رسول الله قال لي كذا وكذا. فقال عليه الصلاة والسلام: صدقك وهو كذوب، أي هو كاذب في كل كلامه إلا في هذه فقد صدقك. أتدري من تكلم منذ 3 يا أبا هريرة؟ ذاك شيطان. فيعني آية كرسي هي أعظم آية في القرآن، أو هي سيدة آية القرآن كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لكن ورد فيها أيضا أحاديث كثيرة أغلبها لا يصح في فضائل آية الكرسي. أي نعم. يسأل سائل عن صحة حديث: حبب إلي من دنياكم 3: النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة. لفظة 3 لا تصح، إنما أوردها القاضي البيضاوي وأوردها الزمخشري برضه. والقاضي البيضاوي رجل في الأصول ضريع نعم، لكنه في الحديث ما كان يعرف قليلا ولا كثيرا. ولفظة 3 هذه لفظة باطلة لم ترد في شيء من روايات هذا الحديث، إنما الرواية المشهورة في كتب السنة أن هذا الحديث بدون لفظة 3، بل لفظة 3 كما صرح بدر الدين الزركشي تفسد المعنى، وكذلك صرح الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. ليه؟ لأن الصلاة ليست من الدنيا. يعني هو لما يقول حبب إلي من دنياكم 3: النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة، طب الصلاة ليست من الدنيا، إنما حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، وكده الكلام يبقى إيه؟ انتهى. وبعدين نبدأ كلاما جديدا: وجعلت قرة عيني في الصلاة. الحقيقة هذا الحديث يعني قواه الإمام الذهبي، ويعني جوده الحافظ زين الدين العراقي في الأمالي، وحسنه الحافظ ابن حجر العسقلاني. ويعني الحديث يعني بالكاد يعني. ليه؟ لأن هذا الحديث رواه سلام أبو المنذر وسلام بن أبي الصهباء وجعفر بن سليمان الضبعي 3 عن ثابت بن أسلم البناني عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة. سلام أبو المنذر يعني كده يعني بنمشيه يعني، تكلم فيه العلماء واختلفوا في حاله. سلام ابن أبي الصهباء أدنى منه في الدرجة يعني أضعف. جعفر ابن سليمان الضبعي صدوق، ولكن الراوي عنه سيار ابن حاتم، والإمام النسائي روى هذا الحديث في عمل اليوم والليلة. سيار ابن حاتم ضعيف، يعني متابعة جعفر ابن سليمان لا تثبت. التلاتة دول ممكن يقوي بعضهم بعضا، يعني احنا لو جمعنا رواية التلاتة دول على بعض كده ممكن يطلعوا لنا راوي حسن الحديث. اذا عجناهم في بعض كده وطلعنا مجموع الضبط بتاعهم هيبقوا معقولين. طبعا انا بقول جعفر بن سليمان ده من رجال مسلم، بس الاسناد اليه ضعيف، عشان كده أقول بقول لكم سيار بن حاتم ضعيف. لكن خالف هؤلاء الثلاثة، شوف الثلاثة دول، أنا يا ريت الجماعة المهتمين بالحديث يكتبوا الكلام اللي بقوله عشان يتصوروا الكلام. سلام أبو المنذر، يعني حسن الحديث إن شاء الله. سلام ابن أبي الصهباء ضعيف. جعفر بن سليمان الضبعي صدوق لكن الإسناد إليه ضعيف. الثلاثة دول يروون الحديث عن ثابت بن أسلم البناني عن أنس ابن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال. الثلاثة دول اللي أنا سميتهم لكم يروون عن ثابت، خالفهم حماد بن زيد، وحماد بن زيد ده لوحده يطيرهم كلهم مجتمعين، أقوى منهم جميعا، يعني مش مش مش أقوى من كل واحد لوحده، لا هم مجتمعين، لا حماد بن زيد أقوى منهم كلهم. فحماد بن زيد وحده هو أقوى منهم، يروي هذا الحديث عن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم، إيه اللي حصل في الإسناد؟ سقط ذكر أنس بن مالك، يبقى ده اسمه إيه؟ اسمه حديث مرسل. احنا لسه كنا نتكلم من شوية، بنتكلم من شوية بنقول إن إذا سقط الصحابي من الإسناد، طبعا مش ده تعريف المرسل، تعريف المرسل أن يقول للتابعي وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الواضح عندنا الآن أن أنس بن مالك سقط ذكره من الإسناد. طب ثابت بن أسلم البناني ده تابعي، إزاي تابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ التابعي لم يدرك النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه لو أدركه لكان صحابيا فلم يدركه، إذن في حلقة مفقودة في الإسناد، يبقى إسناد منقطع، ها؟ بس إحنا بنسميه مرسل لأن الإرسال انقطاع والتعليق انقطاع والإعضال انقطاع وهكذا. فرواية حماد بن زيد أقوى، ولذلك الدارقطني في العلل رجح رواية حماد بن زيد على رواية كل هؤلاء الذين وصلوا الحديث. لكن الحديث يبدو أنه يعني جيد الإسناد، لأنني وقفت في معجم الطبراني الأوسط والصغير وفي تاريخ الخطيب البغدادي لرواية لهذا الحديث، رواية أخرى عن أنس بن مالك يرويها الهقل ابن زياد عن الأوزاعي عن إسحاق ابن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وذكر الحديث. هذا الإسناد إسناد جيد لوحده كده، لكن أنا يعني رأيت الحافظ ابن حجر رحمه الله قال وروى الطبراني في الأوسط هذا الحديث من وجه آخر عن أنس بإسناد معل. قعدت أدور على يعني علة هذا الإسناد، وجدت أن الخطيب البغدادي رواه من طريق الوليد بن مسلم عن الأوزعي عن إسحاق مرسلا، أي سقط ذكر أنس بن مالك رضي الله عنه هذا الإسناد. فإذا كان الحافظ ابن حجر قصد أن إسناد الهقل بن زياد معل بإسناد وليد ابن مسلم، فإحنا بنعترض على هذا الكلام، لأن الهقل ابن زياد هو أوثق أصحاب الأوزاعي على الإطلاق، يعني هو أوثق من الوليد ابن مسلم، لكن اختلف على الأوزاعي في إسناده، وأنا عندي أن الهقل ابن زياد هو روايته هي المحفوظة. لأجل هذا الذين صححوا الحديث أو قووه أو حسنوه أعتقد أنهم نظروا إلى هذا الإسناد، وهو كما قلت لكم حديث جيد الإسناد بهذا. لكن أنا نبهت على أسانيد الحديث الأولى عشان يعني الإمام النسائي أشهر من روى هذا الحديث، لكن روايته معلة، فربما وقف إنسان على رواية النسائي وحدها فأعلى الحديث بها. يبقى خلصنا من الحديث ده بإيه؟ بأنه إيه؟ بأنه حديث جيد الإسناد، لكن لفظه الصحيح حبب إلي من دنياكم النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة، ولفظة ثلاث دي هذه لفظة باطلة لا تصح ولم ترد في أي رواية من الروايات. يسأل سائل عن حديث أعظم الناس جرما من سأل عن مسألة فحرمت لأجل مسألته، هذا حديث صحيح رواه البخاري ومسلم من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. هو السائل بيسأل هل صح هذا الحديث وما معناه، معناه واضح، وهذا طبعا مختص بزمان النبوة وحدها. ليه؟ لأنه يعني بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام انقطع نزول تغيير الأحكام، يعني انقطع الوحي، يبقى تم الدين بحمد الله تعالى وكملت النعمة وانقطع الوحي، فما مات النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقد تم الدين، الحرام حرام والحلال حلال والمكروه مكروه والمستحب مستحب. فالحديث معناه أن، وهو مختص بزمان النبوة، أن رجلا ممكن يسأل سؤالا ثم يكرر هذا السؤال مرة أخرى ثم يكرره مرة أخرى، فيحرم الله عز وجل على المسلمين شيئا كان حلالا لهم بسبب تعنت السائل، زي حديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس، إن الله فرض عليكم الحج فحجوا. فقام رجل فقال: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت. فكرر السؤال: أكل عام؟ سكت. فكرر السؤال: أكل عام؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ذروني ما تركتكم، أي اتركوني ما تركتكم، إنما أهلك الذين كانوا من قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. فلو سلمنا جدلا أن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال، يعني قال: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، ذروني ما تركتكم. فلو أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد تكرار هذا السؤال مرة بعد مرة قال: نعم الحج كل عام، الحج كل عام، يبقى ده مشقة ولا لا؟ طبعا من أعظم المشقة، لأن هناك أناس كثيرون يتحرقون شوقا لأداء فريضة الحج، وجت القرار العجيب الغريب بمنع الحج والعمرة للي فوق 65 والذي تحت 25 سنة. أنا طبعا مش قادر أفهم ليه هذا السن، يعني المرض لا يعرف أحدا ابتداء، يعني ده نوع من التعنت البالغ. والمسألة الانفلونزا الخنازير اللي بيتكلموا عنها دي، أنا أعتقد إن دي خدعة، مش كلام مش صحيح. هم قاعد يقولونا إذا الحالة وصلت إلى رقم 6 يبقى ده طاعون في العالم. النهاردة قالوا الحالة وصلت لرقم 6، والضحايا في العالم على حسب الكلام الذي يقال والله أعلم بصحته 1700 وكسر، اللي هم القتلى 1700 كسر في 7 مليار إنسان في العالم كله، فهي ليست ظاهرة. 1000 وكسر ده حوادث الطرق، بيموت 30,000 و40,000، مصر وحدها بيعدل حوالي 8,000 أو 9,000 على حسب الكلام الذي يقال في الجرائد. شوف بقى ضحايا المقاتلات والمشاحنات وضحايا الطرق وضحايا المش عارفين الكلام ده في العالم كم مليون في العالم كله، يعني حوادث الطرق أعظم بكثير من قصة الانفلونزا الخنازير اللي بيتكلموا عنها. فالنهاردة لو الحج فعلا ثبت أنه كل عام لكان في غاية المشقة علينا. نهاردة الحاج نهاردة عشان يحج بيدفع حوالي 45,000، طب لو هو عايز يحج هو ومرأته مثلا يجيبوا 90,000، يجيبهم 90,000 منين؟ ممكن بقى الناس يقول لك الفلوس ما عادتش، ما لم يعد لها قيمة، ما لهاش قيمة بس مش موجودة، فكيف يحج الإنسان كل عام؟ فيبقى لو سلمنا جدلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم الحج كل عام، يبقى هذا الذي تعنت وسأل أكثر من مرة هو أعظم الناس جرما في المسلمين. ليه؟ كان الله عز وجل قد عافاهم من شيء ففرضاه عليهم بسبب إيه؟ بسبب كثرة ترداد السؤال على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم غضب وقال: ذروني ما تركتكم، أي اتركوني ما تركتكم، إنما أهلك الذين كانوا من قبلكم كثرة السؤالين واختلافهم على أنبيائهم. أهو ده معنى الحديث؟ والله أعلم. يسأل سيد أيضا عن حديث ابن عباس مرفوعا: من لبس نعلا صفراء قل همه. طبعا ده يعني استنادا إلى قول الله تعالى عز وجل، قال إنه يقول: إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. ده حديث ابن عباس. طبعا يعني في رقيع اللونات صور الناظرين ما لهاش أي علاقة باللون، دي كانت حالة خاصة، وكان نوعا من التعقيد على بني إسرائيل، لأنهم لما شددوا في أمر البقرة شدد الله عز وجل عليهم. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقر، بقرة النكرة في سياق الإطلاق تفيد الإثبات، إن الله يأمركم، ما فيش نفي يعني، أن تذبحوا بقرة تفيد الإطلاق، يعني أي بقرة، أي بقرة يصدق، أو أي حيوان يصدق على اسم البقرة، كانت سوداء أو بيضاء أو حمراء أو صفراء كانت تجزئ. فلما تعنتوا ضيق عليهم بأن وصفها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. يبقى أنا عندي صفراء فاقع لونها تسر الناظرين، ممكن يجيبوها صفراء بس لونها مش فائع، طب جابوا لونها فائع بس أنا مش مبسوط، لما أبص لها كده أقول لا أشوف لونها عامل إزاي، ها لونها فسفوري كده مش عاجبني، يعني ثلاث أوصاف كنوع من التعقيد. برضو قال لك تشابه علينا البقر، طب أنتوا عندكم كم بقرة صفراء فيقعوا اللون سر الناظرين، مفيش، فشدد عليه. فهو يعني الحديث ده طبعا حديث كذب موضوع، قال أبو حاتم الرازي، الإمام أبو حاتم الرازي رحمه الله تعالى، إن الحديث ده كذب الموضوع، وهو موجود في معجم الطبراني الكبير وفي كتاب الضعفاء الكبير للعقيلي، وحكم عليه إمام الحديث أو أحد أئمة الحديث الكبار جدا، وهو الإمام أبو حاتم محمد ابن إدريس الرازي، بأنه كذب الموضوع على النبي صلى الله عليه وسلم. يسأل سائل: هل إذا أرادت المرأة أن تغتسل من الجنابة لابد أن تنقض شعرها؟ تنقض شعرها يعني تفك ضفائرها إذا كانت المرأة لها ضفيرة، والماء يتخلل أصول الشعر حتى يصل إلى الجلد، أدي معنى إيه؟ أن تنقض شعرها. طبعا لا، يعني المرأة تنقض شعرها في الغسل من الحيض فقط، الغسل من الحيض فقط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك كما في صحيح مسلم، أن تنقض المرأة شعرها وأن تدلك شعرها دلكا شديدا، دلكا شديدا حتى يصل إلى منابت الشعر، دائبة في حال إيه؟ في حال الاغتسال من الحيض. أما في حال الاغتسال من الجنابة فيكفي أن تحثي المرأة على يعني شعرها ثلاث حثيات، وليس بشرط أن يبتل شعر المرأة كله. وفي هذا حديث رواه الإمام مسلم رحمه الله، أن عائشة رضي الله عنها بلغها أن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما كان يأمر المرأة إذا أرادت أن تغتسل من الجنابة أن تنقض شعرها زي غسل الحيض يعني. فقالت عائشة رضي الله عنها: يا عجبا لعبد الله بن عمرو هذا، أفلا أمرهن أن يحلقن رؤوسهن؟ ده نوع من الإيه؟ من الاستنكار، طالما أنه عايز المسألة تصل إلى الماء يصل إلى منابة الشعر، ومسألة الجنابة بتتكرر عند المرأة أكثر من الحيض، طب ما يحلقوا شعورهن وخلاص ورياحوا دماغهم يعني. إنما يكفي المرأة أن تحثي على رأسها ثلاث حثيات، ثم ذكرت أمرها مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى. يبقى المرأة لو مضفر شعرها تترك الضفيرة على حالها، لو لف شعرها تترك لف الشعر على حاله، وبعدين تفرغ الماء على ظاهر الشعر حتى وإن لم يصل إلى منابته وإن لم يبتل الشعر كله، فهذا يجزئها بالنسبة للغسل الجنابة. أما الحيض فقد ذكرت لكم أنها لابد أن تنقض شعرها وأن تدلكه دلكا شديدا، والله أعلم. سؤال يقول سائل: هل الحروف المقطعة في أوائل السور في بعض السور في القرآن المجيد هي أقسام من الله سبحانه وتعالى؟ يعني كأن الله يقسم، يعني يقول ألف لام ميم، يا يعني أقسم بألف لام ميم، ألف لام ميم راء، يقسم بألف لام ميم راء طه، يقسم بطه. طبعا طه وياسين بعض الناس بيتصوروا أن دي من الأسماء النبي عليه الصلاة والسلام، لا، طه وياسين ليس من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هي من جملة الحروف المقطعة زي ألف لام ميم، ألف لام ميم راء، مثلا طاسين ميم أو طاسين، ها، مش أسماء النبي عليه الصلاة والسلام. ولم يثبت للنبي صلى الله عليه وسلم إلا خمسة أسماء هي معروفة، أما الأسماء الكثيرة، وبكل أسف رأيت هذه الأسماء مكتوبة في المسجد النبوي في القبلة، كاتبين للنبي صلى الله عليه وسلم تقريبا حوالي 99 اسما، لا تثبت هذه الأسماء كلها ويجب محوها من المسجد النبوي. يعني أنا يعني الحقيقة يعني أناشد أئمة الحرم والمسؤولين عن الحرم المدني أن يحذفوا كل هذه الأسماء، فإنه يقبح أن تكتب الأسماء التي وردت في الأحاديث المنكرة والأحاديث الموضوعة والأحاديث الضعيفة تكتب في قبلة المسجد النبوي، لم يصح له إلا خمسة أسماء وردت في الصحيحين وغيرهما. إنما هل الحروف المقطعة من أقسام الله تعالى؟ هذا أو هذا الأثر يعني فعلا ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما، رواه البيهقي في كتاب الأسماء والصفات، ورواه ابن مردوي في كتاب التفسير من حديث عبد الله بن صالح كاتب الليث عن معاوية ابن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس أنه قال الحروف المقطعة أقسام لله تبارك وتعالى، ولكن هذا لا يثبت عن ابن عباس. ليه؟ لأن علي بن أبي طلحة باتفاق العلماء لم يدرك ابن عباس، لم يختلف أحد من أهل العلم أن علي بن أبي طلحة لم يدرك ابن عباس، لكن أبا جعفر النحاس رحمه الله ذكر في كتاب نسخ القرآن، النسخ المنسوخ في القرآن تقريبا يعني على ما أذكر، أن بينهما سعيد بن جبير أو أن بينهما عكرمة، وكان لي بحث قديما وأنا بحقق تفسير ابن كثير، وهذا البحث مثبت في الجزء الثاني من النسخة التي حققتها على تفسير ابن كثير، وطولت البحث فيها أنه يعني أنني يعني بحثت في كتب الأسانيد التي عندي وهي كثيرة والحمد لله تعالى، فلم أجد في معجم الطبراني الكبير في مسند ابن عباس منه إلا يعني روايتين أو ثلاثة لعلي بن أبي طلحة عن ابن عباس، لم أجد قصة سعيد ابن جبير ولا عكرمة كواسطة. وإذا سلمنا يعني أن سعيد ابن جبير أو عكرمة أن طالب بن أبي طلحة أخذ التفسير عنهم عن ابن عباس فيكون الإسناد بذلك جيدا، ولكن لم أجد شيئا يدل على ذلك، لم أجد شيئا صحيحا يدل على ذلك، إنما هو مجرد ظن لا أكثر. فهو يعني لم يثبت كما قلت لكم عن ابن عباس أن الحروف المقطعة من أقسام الله سبحانه وتعالى، والله أعلم. يسأل سائل عن حديث رغم أنف رجل دخل عليه رمضان ولم يغفر له، هل هذا حديث صحيح أم لا؟ يقول هذا الحديث جيد، رواه الإمام الترمذي وحسنه والإمام أحمد وصححه ابن حبان والحاكم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رغم أنف امرئ ذكرت عنده ولم يصلي علي، ورغم أنف امرئ دخل عليه رمضان ثم انسلخ فلم يغفر له، ورغم أنف امرئ أدرك أبويه أو أحدهما فلم يدخل بهما الجنة. وده حديث جيد الإسناد. ويعني الفقرة الأخيرة هي أن أتمنى الجماعة الذين يعني مارسوا العقوقة مع الوالدين أو مع أحدهما أن يعني ينظر إلى هذا الحديث نظرة معتبرة، ويعلم أن الوالد أوسط أبواب الجنة، وأن الأمة أيضا باب من أبواب الجنة، فالذي يموت ولم يستغل وجود الأب والأم هذا تعسا له وبعدا له، بل ينبغي لكل عاقل أن يرمي نفسه تحت قدمي أبيه وأمه حتى يظفر برضاهما، فيكون هذا من جملة أعماله، وإلا لو مات الأب أو ماتت الأم أو مات جميعا فقد أغلق بابان له من أبواب الرحمة التي يمكن أن يستثمرهما لدخول الجنة. نسأل الله أن يهدي العاقين. هو إحنا رمضان داخل يعني فضله يومين تقريبا أو ثلاثة ويحل علينا. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام. يسأل سائل عن حديث سلمان مرفوعا. هذا حديث حقيقة مشهور ودايما الخطباء يقولوه في أول يوم رمضان أو في آخر جمعة من شعبان وهم بينوهوا أن رمضان قادم. حديث سلمان بيقول لي بيقول خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر جمعة من شعبان أو في آخر يوم من شعبان فقال أيها الناس قد أظلكم شهر عظيم مبارك شهر فيه ليلة خير من ألف شهر جعل الله صيامه فريضة وقيامه تطوعا من تقرب إلى الله فيه بخصلة من الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه ومن أدى فريضة فيما سواه فكان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه وهو شهر الصبر والصبر ثوابه الجنة إلى آخر الحديث وهو حديث طويل. طبعا هذا حديث ضعيف لا يصح أخرجه الإمام ابن خزيمة رحمه الله وقال إن صح الخبر. يعني ابن خزيمة من عادته أنه إذا يعني شك أو ضعف حديثا يقول هذه العبارة إن صح الخبر. فكلمة إن صح الخبر هذا يدل على أن الخبر فيه علة وفعلا هذا الخبر فيه يعني إسناده ضعيف. يرويه ابن خزيمة من حديث همام ابن يحيى عن علي بن زيد بن جدعان عن سعيد ابن المسيب عن سلمان الفارسي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وطبعا علي بن زيد بن جدعان ضعيف الحديث وكذلك رواه البيهقي في شعب الإمام بسند أضعف من الإسناد الذي أورده ابن خزيمة وكذلك رواه أبو الشيخ الأصبهاني في كتاب الثواب بنفس الإسناد الذي رواه منه من طريق ابن خزيمة من طريق علي بن زيد بن جدعان عن سعيد بن مسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه. فأنا عايز بقى جماعة الخطباء لا يذكرون هذا الحديث لأنه لا يجوز نسبته إلى النبي عليه الصلاة والسلام. يسأل سائل عن حديث صوم رمضان معلق بين السماء والأرض لا يرفع إلا بزكاة الفطر. طبعا هذا حديث يذكره الخطباء عادة في آخر جمعة من رمضان تهيئة لدخول عيد الفطر. طبعا هذا حديث لا يصح منكر. صوم رمضان معلق بين السماء والأرض لا يرفع إلا بزكاة الفطر هذا منكر. وبعدين معناه أيضا لا يصح. ليه؟ لأن العبادات مش متركبة على بعضها. العبادات مش متركبة على بعضها. وبعدين زكاة الفطر إذا لم يؤدها الإنسان لا علاقة لها بالصيام. إنما جعلها الله سبحانه وتعالى طهرة للصائم ليتم ثوابه. لكن إذا صام الإنسان رمضان وقام رمضان ولم يخرج زكاة الفطر هذا لا علاقة له بالصيام. وبعدين إحنا يعني ليس كما قلت مرارا قبل ذلك ليس من عمل الفقهاء ولا من عمل العلماء أن يقول صومك رفع أو لم يرفع صومك قبل أو لم يقبل. هذه مسألة لا يفتي فيها إلا نبي بس. إنما بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء من أبي بكر رضي الله عنه إلى آخر عالم في هذه الأمة لا يجوز لأحد قط أن يقول لإنسان عملك مقبول أو عملك مردود. إنما وظيفة العلماء أو وظيفة الفقهاء يعني يتكلمون في الصحة والبطلان يقول صومك صحيح أو صومك باطل بس. رجل أمسك من طلوع الفجر إلى غروب الشمس ولم يأتي بناقض للصيام إحنا بنقول له صيامك صحيح. ما أقدرش أقول له صيامك مقبول لأن مسألة القبول والرد كما قلت إنما هذا لله سبحانه وتعالى ولا يجوز لأحد أن يفتات على الله عز وجل في مثل هذا. فبرضو يعني هذا أرجو أن الإخوة الخطباء يعني يتركبوا ذكر هذا الحديث فلا يذكرونه في خطبهم لأنه حديث منكر لا يصح. الحفي حديث أنا يعني سؤال أنا ضحكت كثيرا لما قرأته

فالمدينة كان فيها على يوم النبي صلى الله عليه وسلم كان فيها المنافقون وكان فيها اليهود، ولا يزال فيها منافقون وزنادق لحد النهاردة. هي المدينة من حيث هي لكن لا تقدس أهلها، ومكة من حيث هي أحب أرض الله إلى الله، لكن فيها فسقة وممكن يكون فيها زنادقة عادي خالص، ما فيش أي مشكلة. فمش معنى رجل يسكن في المدينة إن حنديله بقى الكرت ونقول له تفضل هذا علامة الصلاح إنك ساكن في المدينة، أو إن دي علامة الصلاح إنك ساكن في مكة. لا، كانت مكة يوما من الأيام دار كفر لما هاجر المسلمون النبي صلى الله عليه وسلم، والمسلمون منها كانت دار كفر. والرسول عليه الصلاة والسلام قال وإنك أحب أرض الله إلى الله وإنك أحب أرض الله إلي، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما أخرج. أنا في حدود علمي يعني أرجو إذا كنت أنا يعني لم أحط بالمسألة علما أن ينبهني بعض إخواني بالرسائل على المحمول عندي أو رسائل هنا في القناة، أن المدينة لها فضل عام، أن من يسكن فيها يكون فاضلا، هذا شيء أنا لا أعلمه في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، برضو في حديث مشهور جدا لا يكاد يتركه الخطباء بالذات بعد ما يخلص الخطبة الأولى قبل أن يجلس في جلسة الاستراحة، يقول التائب من الذنب كمن لا ذنب له، أو كما قال أدعو الله أنتم موقنون بالإجابة، التائب من الذنب كمن لا ذنب له لا يصح. كل الأحاديث التي وردت فيها هذه العبارة لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. أقوى إسناد ورد في هذا الحديث هو الذي رواه ابن ماجه والطبراني في الكبير والبيهقي في شعب الإيمان من حديث أبي عبيدة عبد الله بن مسعود، أبي عبيدة ابن عبد الله بن مسعود عن أبيه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال التائب من الذنب كمن لا ذنب له. وقد أطبق علماء الحديث لا خلاف بينهم إلا ما كان من شذوذ البدر العيني رحمه الله في عمدة القاري شرح صحيح البخاري أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه، يعني إذن الإسناد إيه؟ منقطع، أبو عبيدة لم يسمع من أبيه. البدر العيني رحمه الله شذ في هذا وقال أنه يعني سمع من أبيه ولم يوافق على هذا لا قديما ولا حديثا. أنا لا أعلم أحدا أثبت سماع أبي عبيدة من ابن مسعود إطلاقا من علماء الحديث. وبعض العلماء لما روى هذا الحديث وعزاه لابن ماجه قال ورجاله ثقات، فبعض الناس اغتر بهذه العبارة وظن أن قول الناقد رجال ثقات أنه تصحيح للإسناد. الكلام ده مش صحيح، لأن لو تفتكروا زمان وإحنا بنتكلم عن مصطلح الحديث، وأنا تكلمت عن إدارة القناة قناة الناس هنا أن هم يفصلوا الجزء الذي كنت أتكلم فيه في علوم الحديث قبل فك الوثاق، يفصلوه ويعملوا برنامج مستقل ويزعوه بصفة مستمرة بحيث أن يعني تثبت المعلومة في أذهان الناس، لأن علوم الآلات يعني علوم الأصول سواء كان أصول الحديث أو أصول الفقه أو أصول العربية أو أصول التفسير أو أصول البلاغة أو أصول الشعر أو الكلام ده، أي حاجة في الأصول يعني لا تهضم أبدا ولا يعني يفهمها المرء إلا إذا أعيدت مرارا وتكرارا. فأنا قلت لهم برضو يفصلوا الكلام ده بحيث أنه يذاع الجزء الخاص بالحديث بحيث ما نضطرش ان احنا كل شويه نكرر الكلام الذي قلناه قبل ذلك ونستهلك وقت البرنامج. لو تذكرون شروط الحديث الصحيح كنا قلنا انها 5، حتى يقال هذا حديث صحيح لابد ان تحقق هذه الشروط نفيا واثباتا عشان تقول هذا حديث صحيح. الحديث الشرط الاولاني اتصال الاسناد، الشرط الثاني عداله الرواه، الشرط الثالث ضبط الرواه، الشرط الرابع عدم الشذوذ، الشرط الخامس عدم العلة. يبقى دي 5 ايه؟ 5 شروط، 3 شروط مثبتة وشرطان منفيان، عدم الشذوذ عدم العلة. طيب انا لما عندما اقول رجاله ثقات ده

ومنها قناة صفا ومنها القنوات الدينية عموما، يعني بيجيبوا مع الأناشيد مؤثرات كمبيوتر. أنا أفتي بقول إن مؤثرات الكمبيوتر داخلة في الموسيقى. النهاردة الكمبيوتر بيكتب النوتة الموسيقية، واحد يقول لك دي همهمات، يوم يحطها ورا بعضها كده تقوم تعمل إيه همهمات خلف الكلام. لا، دي إنما تقع في ذهن المستمع كأنها موسيقى. عشان كده أنا بقول لإخواننا في قناة الناس وإخواننا في القنوات الأخرى الإسلامية يمنعوا مؤثرات الكمبيوتر دي اللي هي بتكون بطن تحت وراء الكلمات. ليه؟ لأنها تشتبه الموسيقى. وكما أنا علمت كما قلت من التطور الرهيب في التقنيات العالمية، النهاردة الكمبيوتر بيكتب الموسيقى والكمبيوتر بيلحن وحاجات زي كده. فعشان بس إيه نتقي الله سبحانه وتعالى ونمنع القصة كلها، نوم إذا حبينا نعمل إنشاد أو حاجة زي كده يبقى نعمل صوت فقط. ممكن أعمل له صدى، أعمل له صدى صوت، لكن ما حطش مؤثرات كمبيوتر تحت. أما يعني حلق اللحى فطبعا ثبتت فيها أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، حوالي 6 أحاديث أو 7، وحكم العلماء فيها بحرمة حلقها. ويعني في الختام أسأل الله تبارك تعالى أن يشفي أخي وصفي الشيخ محمد حسان. أنا كنت بقى في المستشفى أمس ويعني مريض مرضا شديدا، أسأل الله تبارك تعالى أن يعافيه ويعني أن يخصه إخواننا المسلمون بدعوة صالحة، لعل الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنه وعن كل مبتلى مسلم. ويعني هذه آخر حلقة مباشرة، لأن في شهر رمضان عادة لا آتي إلى القنوات الفضائية، وإن قدر الله عز وجل وأبقاني إلى ما بعد رمضان ولم يكن ثمة مانع أن نلتقي مرة أخرى، فإني أستودعكم الله سبحانه وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.